معلم من السعودية تقول في قوله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى. الآية مرة ربنا تبارك وتعالى حتى بالقرآن يقول يخرج، ومرة يقول مخرج، فالفرق بين الصيغتين من حيث الدلالة واللمسة البينية في كل. يعني في أكثر من مناسبة ذكرنا الفرق بين الاسم والفعل. صحيح. الاسم يدل على الثبوت، والفعل يدل على الحدوث والتجدد. نعم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. أبرز صفات الحي هو الحركة. صحيح. والميت هو الهمود والسكون على حالة واحدة. فاستخدم يخرج مع الحي. حي. قدمه. نعم. والميت مخرج. مخرج. مخرج. إنه فيه همود، حالة ثبات واستقرار. حتى تلاحظ يعني الغريب لما نستمر بذكر الآية هاي: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. لم يقل وجاعل الليل. فالق اسم. فاعل. فالق فاعل. مثل مخرج. نعم. وجعل فعل، ما قال يعني لم يجعلهما على نمط واحد. يعني الجاعل الملائكة ولأجنحتهم. إيه جاعل الملائكة. يعني استخدم الصيغة كأي. صحيح طبعا. بس هو حسب السياق الذي ترد فيه. لو لاحظنا فالق الإصباح حتى يعني حتى تكتمل هي الصورة كلها. تفضل. فالق الإصباح. هل ذكر أحد ينتفع بفلق الإصباح؟ لا، ما ذكر. وإنما فالق الإصباح سواء كان هنالك منتفع أم لم يكن أصلا في الأرض. تمام؟ سليم. جعل الليل سكنا، سكن لمن يسكن. يعني إذا هناك منتفع. صح. سكن سواء من البشر أو من الحيوان، حشرات كلها. فالق الإصباح لم يذكر منتفع. وجعل الشمس والقمر حسبانا لمن يحسب. ما قالش حسابا يعني. حتى حساب لمن يحسب. إذا, إذا, إذا لم يكن هناك من يحسب هي ليست حسبان لأحد. صح. ولكن سليم. أي الأثبت وأدوم وأشمل؟ أن فالق الإصباح. فالق الإصباح. وكذا لأن هي مطلقة سواء هنالك من ينتفع أو لم يكن أو لم يكن. صح. إذن أدوم. صحيح. وأثبت فجعلها بالاسم. جميل. لما حدد من ينتفع به أو يستفيد بكونه سكن أو حسبان جاء بالصيغة الفعلية جعل. صح. أمر عام. دكتور، سؤال جانبي تسمح لي حضرتك، من أين تأتيكم هذه الخطرات الجميلة حضرتك؟ من أين تأتي؟ يعني قلت في بداية كلام حضرتك هنالك من ينتفع وليس هنالك من ينتفع، هل في الاسم أو الفعل ما يدل على من ينتفع أو لا ينتفع؟ لا، احنا نقرر يعني أي الأثبت، فالملاحظ أي الأثبت وأدوم. هكذا. أيوة جيد. فعندما ننظر أثبت وأدوم راح ننظر هو كيف يكون أثبت وأدوم. يعني الآن لا لا لا لو بداية نظر حضرتك الصيغة الموجودة أن نعم. هذه اسم وهذا فعل. فننظر هل كيف راح نعرف أن هذا أثبت ولا لا؟ لو الآن لو هلك الخلق والناس الإصباح راح يبقى. صح. ما كذا؟ صحيح. لكن السكن ما راح يبقى. لأنه ما في ناس. ما في يسكن. الله ما في احد يحسب. صح. اذا ذيك اثبت. عجيب. قبل الخلق. قبل ما جاء الخلق الاصبح باقي. نعم. لكن ليس هناك من يسكن. صح. فاذا اثبت. فاحنا ننظر اصل الصيغه ثم ننظر متعلقاتها ما يدل عليها. جميل. نعم. يعني بهذا المنطق نقرأ كلمات القرآن الكريم في سياقاتها حتى نستبين الفروق الدلالية أو اللمسات البنية الموجودة بين كل آية وأخرى. ليست النظرة على العموم والإطلاق هكذا. لا لا. أن الله سبحانه وتعالى فلق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل هكذا، ليست هنالك دقة مقصودة في حد ذاتها في أي القرآن. حتى لو لاحظت هذه الآية اللي يخرج الحي من الميت ومخرج. نعم. لو لاحظ في آية عمران قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتخرج الحي منه وتخرج يعني كل بالفعلية لأنه في سياق التغييرات كلها ليس في سياق الله في سياق التغيير صح ليس في سياق الثبات بينما ذكر إن الله فالق الحب بدأ بالاسم يعني حتى فلق الحب والنوى الاستعمال الاسم أدوم وأكثر استقرارا من الفعل الفعل فيه تجدد واستمرار وحدوث فلما كانت آيات عمران في سياق التغييرات